الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 181، وطبعا ماشيين في أحكام الجنائز مع حضراتكم لسه، ولقاؤنا في أحكام الجنائز برقم 15. بدأ اللقاء رقم 15 من أحكام الجنائز. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن فريضة الغسل وفريضة الكفن، ودخلنا في فريضة الصلاة على الميت، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم في أحكام صلاة الجنازة. يعني لقاءنا الليلة إن شاء الله هيكون تكملة لما سبق في أحكام صلاة الجنازة. آخر مسألة اتكلمنا عليها اللي هي الصلاة على الكافر، وطبعا بالإجماع لا يجوز لمسلم أن يصلي على كافر بنص القرآن، لقول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ولقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، أول مسألة بقى في لقائنا الليلة وهي أيضا من أحكام صلاة الجنازة: الصلاة على القبر. عاوزين نعرف هل يجوز إن احنا نصلي صلاة الجنازة على القبر؟ ومعنى صلاة الجنازة على القبر يا حضرات يعني إن الميت اندفن وتصلي عليه وكل حاجة، بس أنا وإنت وغيري وغيري وغيري كانوا متغيبين وما صلوش صلاة الجنازة، هل يجوز إن احنا نروح عند القبر بعد ما دفن الميت ونصلي على القبر أم لا يجوز؟ المصنف قال: تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. يعني هم الناس صلوا عليه وأنا ما كنتش موجود، فأنا جيت لقيتهم دفنوه، فوقفت عند القبر وتوجهت للقبلة، أتوجه للقبلة وصلي على الميت بعد الدفن، وهذا جائز عند الإمام أحمد والشافعي. فتجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلي عليه قبل دفنه. وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين صلى على إيه؟ شهداء أحد، كالمودع للأحياء والأموات. وعن زيد بن ثابت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها، يعني أعلمتموني بها، ألا أعلمتموني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كنت قائلا صائما. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح القبر أو راح المقابر، لقى في قبر جديد، قال لهم: قبر مين؟ قالوا له: ده فلانة، فالنبي عرفه، فقال لهم: يعني معنى الكلام بالبلد اللي احنا بنقوله، يعني طب ما عرفتنيش ليه عشان أصلي عليه؟ قالوا: يا رسول الله، كنت قائلا، يعني كنت في وقت القيلولة، وقت بعد الظهر كده، يعني ما بين الظهر والعصر، بيبقى الواحد زي ما بنقول إيه، مقيل، يعني مريح في البيت شوي، وكنت صايم كمان، يعني فما حبناش إن احنا نزعجك، كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليها أربعا. والحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه. خلي بال حضراتكم معي، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة بعد ما كانوا الصحابة صلوا على الست ديت ودفنوه، الرسول صفهم تاني وصلى عليه، توجه للقبلة وصلى عليها عند القبر. فده دليل مع الدليل اللي هو صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، هذا يدل على إن الإنسان يجوز له إن هو لما يكون ما صلىش على الجنازة وما لحقهاش يروح عند القبر ويتوجه للقبلة ويصلى عليها، هذا جائز عند الإمام أحمد وسيدنا الإمام الشافعي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى ده مذهب الإمام أحمد والشافعي. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما صلى عليها أصحابه قبل الدفن، لأنهما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليه. وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به. الممكن البعض يقول الذي خاص بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طب لما هو خاص بسيدنا النبي، طب الصحابة صلوا مع النبي تاني صلى الله عليه وسلم ويصلوا وكانوا صلوا قبل كده كمان، فده يدفع شبهة الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين أنه جائز. قال لك وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله عليه. قال ابن القيم ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طبعا بقى خالف من؟ وخالف مالك وأبو حنيفة، فقال لا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبا. الإمام مالك وأبو حنيفة بيقولوا ده الصلاة على الميت ما تتعادش تاني، ومحدش ينفع يروح يصلي عند القبر على الميت بعد ما دفن إلا للولي إذا كان غائبا، وقاس الولي على النبي لأن النبي كان هو الوالي على الأمة صلى الله عليه وسلم. لكن يعني مذهب الإمام أحمد الشافعي هو الأرجح والأقوى، لأن أفعال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأمة، والخصوصيات للنبي لا تثبت إلا بدليل، وصلاة الصحابة مع النبي يدل على عدم الخصوصية. وطبعا بعض العلماء قالوا إن هذا مقيد، أن الجواز مقيد بمن لم يحضر، يعني اللي هو ما صلاش قبل كده، يعني ما لحقش الجنازة لظروف كان مسافر أو غيره، ممكن لما يجي يروح المقابر ويتوجه للقبلة ويصلي على الجنازة. طبعا ابن القيم بيقول ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا حديث صحيح، والذي قاله والذي صلى على القبر فهذا قول وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن الصلاة المنهية عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه. يعني ابن القيم بيقول إن اللي قالوا لا ما ينفعش ردوها بقول النبي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تصلوا إليها اللي هي الصلاة المعتادة يا حضرات، اللي هي فيها ركوع وسجود، أما صلاة الجنازة لا فيها لا ركوع ولا سجود، فالفتنة مأمونة. الركوع والسجود عند القبور هيوصل إلى تعظيم هذه القبور وإجلالها وعبادتها والكلام ده كله، فلذلك الرسول منع ذلك. أما صلاة الجنازة لا فيها لا ركوع ولا سجود، وبعدين اللي قال ما تصلوش إلى القبور ولا تصلوا عليها هو اللي صلى عنده، يبقى ما فيش تعارض بين قول النبي وفعله، لأن الصلاة دي في شأن والصلاة دي في شأن. لا تصلوا إليها اللي هي الصلاة المعروفة لذا الركوع والسجود، وأما صلاة الجنازة فتجوز عند المقابر كما ذكرت. فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض، وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأينما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق، كما قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررا. يبقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه رحمة الله رد عليهم وقال لهم: لا كده ما ينفعش إن احنا ناخد الأدلة بالطريقة دي، ولا ينفع إن احنا نعارض أقوال النبي بأفعاله، ولا نعارض أفعال النبي بأقواله، لأنه مفيش تعارض أصلا ما بين أقوال النبي وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا ما بين أقواله وأقواله، ولا ما بين أفعاله وأفعاله، ولا ما بين القرآن والسنة، ولا ما بين القرآن والقرآن. فالحديث اللي نهى عن الصلاة عند القبر اللي هي الصلاة، نهي عن الصلاة اللي فيها الركوع والسجود. أما اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عند القبر فدي صلاة الجنازة، وفرق شاسع ما بين الصلاتين يا حضرات، فاحنا عايزين نخلي بالنا. فمذهب الإمام أحمد الشافعي هو الأقوى والأرجح بالأدلة، والله أعلى وأعلم. دي مسألة انتهينا منها. مسألة كمان بعد كده، الصلاة على الغائب، ودي مسألة معاصرة بنسمعها كتير، مثلا قطر يحصل كذا، حريق، ناس تموت في دولة أخرى، ناس في دولة تانية، يقولوا الصلاة على الغائب. فاحنا عايزين نشوف الصلاة على الغائب، على الغائب يعني ايه؟ على الغائب، على الغائب يعني ان احنا نصلي على الجنازة وهو مش موجود ما بيننا، هو من دولة واحنا من دولة، هو في محافظة واحنا من محافظة، الكلام ده كله. قال لك: تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر. بس الكلام ده عند مين يا حضرات؟ برضك عند الإمام أحمد والشافعي. الكلام ده هو المذهب اللي رجحه المصنف وصدر به الكتاب عند أحمد والشافعي، لأن المسألة فيها خلاف زي اللي قبله. ومسألة الصلاة على الغائب فيها ثلاث مذاهب هنذكرهم في آخر المسألة إن شاء الله بعد ما نقرأ كلام المصنف. تجوز الصلاة على الغائب أي عند أحمد والشافعي، الإضافة دي من عندنا يعني عند أحمد والشافعي، في بلد آخر، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة ينوي الصلاة عليه ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر. يعني لما يكون هيصلي على الغائب يعني واحد في دولة تانية أو في محافظة تانية، فهو هيتوجه للقبلة، والميت طبعا مش موجود قدامه ولا حاجة، وهيعمل زي ما بيعمل في الصلاة على الحاضر، يعني زي ما تكون الجنازة موجودة قدامه. إيه الدليل على جواز الصلاة على الغائب؟ لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، نعاه يعني أخبرهم بموته. الرسول عرف الصحابة إن العبد الصالح أو الملك الصالح اللي هو نجاشي ملك الحبشة وكان مؤمن مات في هذه الساعة أو مات، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم نعاه لهم، أخبرهم بموته وصفهم وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات. الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، بل رواه الجماعة. يبقى الدليل على جواز الصلاة على الغائب إن نجاشي ملك الحبشة ما كانش موجود قدام النبي والصحابة، الرسول أخبر الصحابة إن نجاشي مات، خد الصحابة والنبي خد الصحابة وراح إلى المصلى وصفهم وصلى صلاة الجنازة وكبر عليه أربعة تكبيرات. قال ابن حزم: ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة، وصلى معه أصحابه صفوفا، وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها. طب نشوف بقى المذاهب. عندنا ثلاث مذاهب في مسألة الصلاة على الغائب. المذهب الأولان اللي احنا ذكرناه اللي هو مذهب سيدنا الشافعي وأحمد، قالوا إن بجواز الصلاة على الغائب. المذهب الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة، قالوا إن لا تجوز الصلاة على الغائب. المذهب الثالث خد وسط، وده قوي جدا ومال إليه شيخ الإسلام وغيره، قال أن صلاة الغائب جائزة لمن لم يصل عليه. فقال إن النجاشي ملك الحبشة كان بين قوم نصارى، وبالتأكيد ما صلوش عليه، فالنبي والصحابة صلوا عليه. فلما يكون في واحد هيموت مات في مكان ومحدش صلى عليه نصلي عليه. أما إذا صلى عليه أهله أو في البلد الذي مات فيه وصلى عليه الناس فلا نصلي عليه. ده مذهب ثالث، والله أعلى وأعلم. والمسألة طبعا يا حضرات، مسألة الصلاة على القبر اللي فاتت موجودة في المغني المجلد رقم 3 صفحة 258، وبرضك الصلاة على الغائب موجودة في المغني المجلد رقم 3 صفحة 260. طيب مسألة بعد كده بقى، الصلاة على الميت في المسجد، هل نصلي على الجنازة في المسجد ولا في المصلى خارج المسجد؟ قال لك لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخش تلويثه. وده الكلام ده يدل على إن الأصل في صلاة الجنازة إن هي كانت في المصلى، مصلى الجنائز أو مصلى العيد خارج المسجد، وإنما المسجد يكون للضرورة وللحاجة الملحة الشديدة. فقالوا لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخش تلويثه. واللي قالوا الكلام ده مين؟ سيدنا الشافعي والإمام أحمد برضه. يبقى ده مذهب أحمد والشافعي، قالوا إن الصلاة على الميت في المسجد جائزة لما رواه مسلم عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. طبعا الحديث صحيح، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا سهيل بن بيضاء في المسجد، وده حديث صحيح صريح. يبقى إذن مفيش دليل على المنع، يبقى مش من حق حد يمنع الصلاة على الميت في المسجد، وإن كان الأولى أن تكون خارج المسجد لكنها في المسجد جائزة. وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد، لأنها صلاة كسائر الصلوات. طيب وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة، يبقى الإمام مالك وأبو حنيفة كره الصلاة على الميت في المسجد. قالوا سيدنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما قالوا إن الصلاة على الميت في المسجد مكروهة، وكلامهم مردود. واستدلوا أو استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. بقولوا إن الرسول قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، والحديث عند أبي داود كلمة فلا شيء له جاءت بروايات وبألفاظ عد. عند أبي داود فلا شيء عليه، يعني لا إثم ولا وزر عليه. قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له، ويرجع لعون المعبود مجلد رقم 6 صفحة 85 برقم 3189 وسنده حسن. وقال ابن عبد البر في التمهيد والصحيح فلا شيء عليه، ورجحه ابن القيم. يعني ابن عبد البر قال إن الرواية الصحيحة مش فلا شيء له، لا الرواية صحيح فلا شيء عليه، يعني فلا إثم ولا وزر، اللي يصلي في المسجد يصلي ما فيش مشكلة. ورجح ابن عبد البر هذه الرواية ومال إليها ابن القيم رحمه الله. المصنف قال إن الحديث ده معارض، فهي معارضة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من جهة، ولضعف الحديث من جهة أخرى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رد وقال أولا الحديث ده مردود من وجهين، أول وجه أنه ضعيف، والوجه الثاني أنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، وكل ما خالف من الضعيف الصحيح فهو منكر مردود. وطبعا احنا لسه ذاكرين دلوقتي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى على سيدنا سهيل بن بيضاء في المسجد، والحديث في صحيح مسلم. الامام قال الامام احمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا إن الذي في النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه. بعض العلماء قالوا لا ده الحديث مش ضعيف ولا حاجة، بالعكس الحديث صحيح، وأنا قلت لحضراتكم إن إسناده حسن، بس قالوا اللفظ الصحيح المشهور الثابت فلا شيء عليه، أي من الوزر، يعني ما فيش عليه وزر لو صلى في المسجد لا وزر عليه. وده معنى أو إذا يفيد جواز الصلاة على الميت في المسجد. قال ابن القيم ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد. ابن القيم جاب لنا بقى الخلاصة في المسألة، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على ابن بيضاء، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. يبقى ابن القيم بيقول لك إن الأفضل في صلاة الجنازة إن هي ما يتصلاش عليها في المسجد، ولكن يجوز أن يصلى عليها في المسجد لعذر أو لظروف ما. طيب بعد كده مسألة رابعة من أحكام صلاة الجنازة، الصلاة على الجنازة وسط القبور. احنا اتكلمنا على مسألة مشابهة للمسألة دي، أول مسألة بدأنا بها في لقائنا الذي، وهي إن هل يجوز إن احنا نصلي على الميت بعد ما اندفن عند المقابر؟ لا. المسألة دي بقى هل يجوز ان احنا نصلي على الجنازة نفسها، ناخد الجنازة ونحطها عند القبر ونصلي عليه الصلاة على الجنازة وسط القبور. كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، يعني جمهور العلماء اغلب العلماء اكثر العلماء قالوا كون ان احنا ناخد الجنازة نفسها ونروح نصلي عليها هذا يعني شيء مكروه، لم يقولوا حرام وإنما قالوا مكروه. روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس، وإليه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هما ايه الفرق ما بين المساله دي والمساله دي؟ كان لا ده دي كان المساله دي كان احنا بنتكلم في اللي هو المساله الاولانيه، بنتكلم في اللي هو الميت اللي دفن، واحنا ما ادركناش الصلاه على الجنازه فروحنا نصلي عليها عند المقابر لان هي موجوده في المقابر. لكن ديت هل ناخد يجوز ان احنا ناخد الجنازه ونصلي عليها عند المقابر؟ وفي رواية لأحمد أنه لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر، وفعله عمر بن عبد العزيز. وفيه روايتين عن الإمام أحمد، رواية بالجواز ورواية بالمنع، يعني في رواية وردت عن الإمام أحمد تقول بكراهة الصلاة على الجنازة وسط القبور، وفيه رواية بتجيز. احنا ناخد من المسألة، هو طبعا مش حرام، لأن برضك في النهاية دي حتى حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، احنا قلنا أن صلاة الجنازة لا تتخذ فيها الأرض مسجدا، لأن احنا بنبقى واقفين لا بنركع ولا بنسجد، والمحظور اللي هو ذريعة تعظيم القبور والأمور الأخرى مش موجودة هنا، أو أن احنا نصلي على القبور، فإحنا واقفين لا في ركوع ولا في سجود. فالأمر جائز ولكن لا يخلو من كراهة، لأن هذا ليس من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكرره، إن ثبت أنه فعله مرة قال لك إن النبي صلى على قبر وهو في المقبرة، ده صلى على قبر لكن لم يأخذ الجنازة ويصلي عليها، إذن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيدنا أبو هريرة صلى على عائشة وسط قبر البقيع، وحضر ذلك ابن عمر. فيعني وإن كان الأمر جائز إلا أنه ينبغي أن يكون لضرورة أو لأمر عارض، يعني إذن يكره إن إحنا ناخد الجنازة ونروح نصلي على وسط القبور إلا لضرورة أو لظروف عارضة، والله أعلى وأعلم. مسألة اللي بعد كده بقى، صلاة النساء على الجنازة، هل النساء يصلين على الجنازة؟ يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل، سواء صلت منفردة أو صلت مع الجماعة، يعني صلت لوحده ماشي، ولو صلت مع الجماعة ماشي. فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة، وأمرت عائشة أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، وقال النووي وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها، وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف، وقال مالك يصلين فرادا. يبقى يجوز إن النساء يصلين على الجنازة فرادا وجماعة مع الرجال. طيب بقى آخر مسألة في هذا اللقاء، ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا اللي هي أولى الناس بالصلاة على الميت، يعني مين أولى الناس بالصلاة على الميت يا حضرات؟ من يقدم إماما لكي يصلي على الجنازة، لأن طبعا بيحصل فيه خلاف دلوقتي كتير، وناس تقول ميت وناس تتشبث وتقول لا إمام المسجد، وناس تقول كذا وناس تقول كذا. أنا بقول لحضراتكم في البداية مفيش نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا من الذي يصلي على الميت. خلي بال حضراتكم من النقطة دي، أو لأن النقطة اللي احنا قلناها في البداية دي مهمة جدا جدا. إذن كل المذاهب فيها اجتهاد، ما فيش نص صحيح صريح قاطع في المسألة، عشان ما فيش حد يتشبث برأيه ويقول أنا رأيي هو الحق المطلق في المسألة، وإنما المسألة فيها اجتهاد، فيه ترجيحات وإيه وأولويات في المذاهب. اختلف الفقهاء في من هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة. وطبعا احنا عندنا ثلاث مذاهب في المسألة. المذهب الأولاني بيقول أحق الناس الوصي. وخلي بال حضراتكم الجملة ده أقف عندها، الوصي بمعنى أي من وصى به الميت، ودي عليها أدلة كتير جدا وقوية جدا. ولذلك احنا قلنا المسألة مش قاطعة وما فيهاش نص صحيح صريح قاطع وما فيش قاطع، لكن الجملة ده هي مهمة جدا وجملة ايه عليها أدلة. فأحق الناس الوصي ثم الأمير. الوصي يعني الميت لو وصى بحد إن هو يصلي يبقى هو أولى ومقدم، وهذا هو الراجح. الفلان يصلي علي قبل ما يموت، يبقى هذه الوصية واجبة ويجب أن تنفذ. ثم الأمير، الأمير أو من ينوب عن الأمير. ثم الأب. هنبدأ بقى بترتيب إيه بعد الوصي والأمير، ترتيب العصبات، وهنا هتبقى المذاهب متقاربة. بعد كده الأب، وإن على يعني الأب وأب الأب، ثم الابن. ترتيب العصبات بقى الأب وإن على يعني الأب، ثم الجد، ثم الابن وإن سفلا الابن أو ابن، إن ما كانش موجود الابن يبقى ابن الابن، ثم أقرب العصبة بترتيب العصبات. وإلى هذا ذهبت المالكية والحنابلة. ده مذهب المالكية والحنابلة، بدأوا بإيه؟ بمين؟ بمن أوصله الميت، هو ده أولى واحد، وده هو الراجح. أنا بقول لحضراتكم هو الراجح لوجود الأدلة، من ضمن الأدلة. وأنا عايزك ترجع للإمام ابن قدامة في المغني، لأن أنا مش هقدر أذكر لك الأدلة كلها. اقرأ المسألة بتفصيل في المجلد رقم 3 صفحة 238 في باب الجنائز. قال ولنا إجماع الصحابة، ابن قدامة بيقول ولنا إجماع الصحابة. قال أحمد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب. فالعملية كان معروف عند الصحابة، حتى اعتبر ابن قدامة أن هذا إجماع من الصحابة. كان هذا يوصي بأن يصلي عليه فلان، وهذا يوصي أن يصلي عليه فلان. طب المذهب التالي، وقيل الأولى الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، على ترتيب العصبات. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف. المذهب الثالث ومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى الوالي إن حضر، ثم القاضي، ثم إمام الجهة، ثم ولي المرأة الميت، ثم الأقرب. فالأقرب على ترتيب العصبة إلا الأب، فإنه يقدم على الابن إذا اجتمع، ويعني المذاهب زي ما قلت لحضراتكم كلها متقاربة، لكن المذهب الأولاني بيقدم الوصي ومذهب الحنابلة، ومذهب قضية إن الوصي يقدم دي لها أدلة قوية جدا جدا من فعل السلف لمن أراد أن يراجع المغني لابن قدامة. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انتهينا من أهم مسائل الصلاة على الجنازة، ومن هو أولى بالصلاة على الجنازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.